إلى تلك الغالية، إنها بسمة أمل ونسيم رجاء وإشراقة بشرى، إنها العاشقة درة مصونة وجوهرة مكنونة، سلام من فؤادي مستنير وشوق ما توقف بل يمير إلى الروض المنمق في بهاء كضوء البدر والضاء ينير. إلى العاشقات عاشقات الجنان، وصايا من الجنان توصل إلى الرضوان بإذن الرؤوف الرحمن، باقات من الورود وصفحات من الصمود إلى صادقات الوعود. فما أجمل كلمات العشق، وما أعذب قصص الصمود، وما أحلى عبارات الود. فإليك أيتها العاشقة خذي من الشعر أحلاه، ومن الشوق أغلاه، ومن الثناء أبهاه، ومن الود أنقاه، ومن الافتخار أصفاه. أسكب المسك وأنثر الزهر نثرا، أنفح الجو من حواليك عطرا، أملأ الكون فرحة وهتافا، فمقام القريض قد زاد قدرا. يا ابنة الدين يا سليلة مجد، أنشأ الجيل يحمل الحق فخرا، فهموا غرسك الموفق حقا، فتولى الهتاف حمدا وشكرا. أنت شعب وأنت رمز عطاء، فلك الشكر أنت بالشكر أحرى. فمن هي العاشقة؟ لا أقصد بالعاشقة تلك التي عاشت على القصص الرومانسية والروايات الخيالية التي تجر المرأة للخروج من عالمها وتعيش أحلاماً وردية وخمرة أوهام مسكرة، ما لبثت أن أورثت كآبة قاتلة وحزناً مريراً يودي إلى الهاوية، ولا تلك التي تعيش على ترقم فارس الأحلام من خلال القنوات والأفلام أو الاتصالات والأقلام. يعشن أحلام اليقظة على حد قول ابن نباتة، وأصبو إلى السحر الذي في جفونه، وإن كنت أدري أنه جالب قتلي، وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى بلا قود مجنون ليلى ولا عقلي. ولا أقصد عاشقات الهوى، فالعشق بالهوى خبيث، حتى قال بعض العلماء إنني أخاف من فتنة النساء أكثر من خوفي من الشيطان. قيل له لما؟ قال لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيدكن عظيم. والشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال بعض العلماء في قوله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال هو الحب، وقال غيره هو العشق. فالتعلق بالصور في القنوات والجوالات والمجلات يورث فساد العقل وسكر القلب وعمى البصر والبصيرة، بل يورث الجنون على حد قول الأول قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في حين. ولهذا كان من أعظم الطاعات غض البصر عما حرم الله، ومن غضت بصرها عما حرم الله أورثها الله قوة وثباتا وشجاعة في قلبها، ويطلق سبحانه عين بصيرتها ويفتح لها أبواب العلم ويجعل لها سلطان النصرة وسلطان الحجة، نسأل الله من فضله. ولا أقصد بالعاشقات صاحبات الغزل والدلال والخطل، الكاسيات العاريات المتابعات للموضات والمراقبات للقصات والمديلات في أشكال غربية وأسماء عربية، بقلوب شهوانية قد خدعن بمن قل حياؤها فكشفت عن وجهها وحسرت عن ساقيها، بل ربما أصبحت صورتها على غلاف المجلات أو على شاشات القنوات، أو عجبنا بتلك التي تجري وراء القطار قد نثرت شعرها، تجوب الشوارع وربما أخذت مقود السيارة وفتحت باب الغمارة وما أقبحها إن أشعلت السجارة وتعرت في الطيارة وغدت سمسارا لأهل الدعارة، قصت بالوهم ضفائرها وانطلقت كالهائم تجري، بسمتها الصفراء بيان عن قبح البسمات الصفر، ليلانا ما عادت ترضى أن تلحق بذوات الخدر، ليلانا باعت طرحتها في سوق الوهم بلا سعر، غايتها أن تصبح وجها مصبوغا يصلح للنشر، تركت شاطئها وانطلقت لعبور البحر بلا جسر، ألقت في البحر ضفائرها وانتظرت عالمها السحري. تنام وتستيقظ على أنغام مطربها المفضل، كما تقول إحدى الغارقات في هذا العفن إني أحتفظ بصورة مطرب المفضل وأنام على أنغامه، وربما رأيته في المنام فأقوم فزعة وأخذ القلم وأكتب ما رأيت حتى لا أنساه. الله الله الله، أي إلى هذه الدرجة؟ نعم، قلوب غارقة في سكر الهوى، وصل حال كثير من النساء، نسأل الله العافية. لكن من هي العاشقة التي نريد التحدث عنها؟ إنها تلك التي عشقت الطهارة والعفاف والصدق والأمانة والخير والفضيلة، تلك العاشقة التي فرغت قلبها من كل عشيق من البشر سوى زوجها، تغريه بإشراقها وتشرح صدره بابتسامها، فتحمل الأذى عنه أرق عليه من النسيم الجميل والهواء العليل، بل تخاف عليه طنين الذباب ورقة النسيم، ومع هذا فهي مأجورة فترضي ربها وتسعد زوجها. فما أجمل كلمات العشق بين الزوجين، كما قال سبحانه: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب جمع عروب، قال أهل التفسير: هي العاشقة لزوجها المتحببة إليه. وقال قتادة: العاشقات لأزواجهن يحببن أزواجهن حبا شديدا. وقيل: هي الضاحكة لزوجها المطيعة له المتحببة إليه. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والودود هي المتحببة لزوجها المحبوبة إليه بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكيف إذا كان هذا بين الزوجين؟ ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم تبعل المرأة لزوجها والقيام على شؤونه يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن العاشقة هي تلك التي جعلت زوجها قطعة من جسدها حين آمنت بقوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هي التي عرفت مقدار السكن وحققت الغاية من الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة. فكانت نعم المرأة بمواصفاتها النبيلة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تفتخر على نساء العالمين: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي بيتي وفي ليلتي. وتقول: أنا أحظى من كنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جمع ريقي وريقه قبل الوفاة، وما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام إلا في فراش عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتلك هاجر المرأة المؤمنة أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يضعها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا شجر ولا بشر، يضع معها قليلا من الزاد والماء ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام عنها، فتنظر إليه وتقول: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو يولي غير مكترث، لا ينظر إليها ولا يرد عليها. فتقول له بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. نعم، ما أحوجنا إلى فهم هذا الكلام، وما أحوج الدعاة اليوم لنساء صالحات داعيات كهاجر أم الداعيات عظيمة التوكل وتفويض الأمور إلى ربها. أيتها العاشقة، هل سمعت بسيدة نساء العالمين؟ إنها أول من آمن من أهل الأرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان يتحنث في غار حراء، فكانت تهيئ له الهدوء الشامل والاستقرار الكامل، تذهب إليه بطعامه إذا تأخر عليها، وإذا حضر قامت إليه مرحبة به، تشع السرور في جميع جوانب حياته، مدركة بفطرتها السليمة أن لزوجها شأنا عظيما. ولما رجع من الغار يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، قابلته بصدر رحب ونفس راضية، وكأنها تقرأ مستقبل زوجها قائلة بكل طمأنينة وصدق: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تهدئ من روعه وتدثره وتشعره بالهدوء والدفء لينام قرير العين عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك الموقف المفزع تأخذ بيده بعد استيقاظه وتذهب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فيخبره أنه سيكون نبي هذه الأمة. تنظر إليه في دهشة وتقول: نبي هذه الأمة؟ نعم، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتكون أول من آمن به من هذه الأمة. أفلا تستحق خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن تكون مثل النساء الأعلى؟ بل لا غرابة أن تكون هي خير نساء العالمين. وتمر الأيام سريعة لتغادر خديجة الدنيا وتغادر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحزن عليها عليه الصلاة والسلام. إذ ماتت بين يديه وهو ينظر إليها فيحزن لفراقها، وبيده الشريفة يتولى دفن الحبيبة ويسوي على قبرها التراب مع دمعتين حانيتين يملأهما الحزن والحب معا. وكيف لا يحزن على فراق من عطفت عليه 25 عاما كاملة مليئة بالجهاد والعمل، ويتذكر وهو في حزنه الشديد أن جبريل عليه الصلاة والسلام زاره يوما فقال له: يا رسول الله، إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ على خديجة السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من فضة لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت صاحبة البيت في الدنيا. لم ينم ليلة من الليالي غضبان عليها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لها بالفوز بالجنة، يشهد لها برفعة القدر: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. نعم، صنعتن ما يعي الرجال صنيعه، فزدتن بالخيرات والبركات. فأين نساء المسلمين اليوم؟ أين هن عن هذه المثل العليا؟ أين هن عن هذه النماذج الفريدة؟ نعم، إنه العشق الأصيل لكل فضيلة وخير وبذل وعطاء. هكذا هن العاشقات اللاتي عرفن قيمة الحياة، لم تقف بهن الهمم إلى هذا الحد، بل صبرن وصابرن. فتعالين أخوات الفاضلات لنقف مع لوحة جميلة وحديقة غناء بهية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فمن مواقف التأييد والنصر إلى إخراج الأبطال وتحقيق الآمال في إخراج أعظم جيل يحمل أسمى رسالة، وأخواتنا اليوم سيواصلن الرسالة. فمن أخرج لنا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى؟ إنه صناعة نسائية بختم الجودة، أم فاضلة كانت تقوم على تربيته، تناديه وهو غلام صغير فتقول له: تعال، ثم تلبسه لباس العالم وتضع العمامة على رأسه، ثم تقول: اذهب اطلب العلم، اذهب إلى ربيعة الرأي، فتعلم من أدبه قبل علمه، فأصبح إمام دار الهجرة. يقول عنه ابن عيينة: الإمام مالك عالم أهل الحجاز وحجة أهل زمانه. ويقول عنه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويقول الإمام أحمد: الإمام مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الفقه والحديث. إذن هو صنعة امرأة مسلمة ذكت في نفسه حب العلم ووهبته لله، فأنبته نباتا حسنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فكان من العلماء الذين يرفعون راية الإسلام خفاقة عبر العصور. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، بنينا خفية في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعاد وما عرفوا سوى الإسلام دينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. وذاك العالم الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله يقول عنه ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام منه. ويقول ابن المبارك: ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان الثوري. وقال أبو حنيفة: لو كان سفيان في التابعين لكان فيهم له شأن. وقال الإمام أحمد: سفيان الثوري لم يتقدمه في قلبي أحد. من الذي صنع هذا البطل الهمام؟ إنها امرأة مؤمنة، إنها أمه الصابرة المحتسبة المجاهدة. تقول له وقد قامت على تربيته: يا بني، اذهب اطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فأتبعه، فإن لم تجد ذلك فلا تتعب نفسك، فإنه يضرك ولا ينفعك. هكذا كانت المرأة المسلمة بجهدها وبمغزلها وكلماتها تصنع لنا عالما يشهد له الجميع بالفضل. فما أعظم أثر الأمهات الصالحات. إلهي عن العلم أقواما تطلبهم لذات دنيا غدوا منها على غرري وخلفوا ماله حظ ومكرمة إلى التي هي دأب الهون والخطر وأي فخر بدنيانا لمن هدمت معايب الجهل منه كل مفتخر لا تفخرن بدنيا لا بقاء لها وبالعفاف وكسب العلم فافتخري يفنى الرجال ويبقى علمهم لهم ذكرا يجدد في الآصال والبكر. وذاك الإمام الهمام ناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صنعة نسائية وثمرة أم عظيمة مات أبوه وهو جنين فتقوم أمه بتربيته وكانت فاضلة من عقائل الأزد حفظته القرآن الكريم وعمره 7 سنوات وحفظ الموطأ وعمره 10 سنوات ورث من أمه حسن الاستنباط وصفاء الفطرة يقول عنه الإمام مالك ما يأتيني أفهم من هذا الفتى. وقال أحمد لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقال عنه أيضا ما أحد مس محبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه منه. وقال أبو ثور كان الشافعي قلما يمسك شيئا من سماحته وقال ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه. وأذن له مسلم بن خالد الزنجي أذن له بالفتوى وهو 16 عاما. وذاك أعجوبة العلماء وقدوة الأئمة النبلاء إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول عن أمه حفظتني أمي القرآن الكريم وعمري 10 سنوات وكنت أختلف إلى الكتاب وأنا ابن 14 سنة حتى أصبح مثار دهشة الكثير من الناس. يقول بعض الآباء وأنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما رأيتهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظروا كيف يصنع. وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. قال عبد الرزاق ما رأيت أورع من أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال إبراهيم بن شماس رأيت الإمام أحمد وهو غلام صغير يقوم الليل بالعبادة. وقال النسائي جمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. نعم هكذا كانت المرأة المسلمة تسعى لصنع العلماء الذين يحملون لواء السنة ويرفعون راية التوحيد عالية خفاقة. وقفوا على هام الزمان رجالها يتوسمون تطلعا ونضالا وحي السماء يعيش في أعماقهم ونداؤه من فوقهم يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال وامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا. فتوثبوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا. وأم ربيعة الرأي في مثال كريم يكفيها شرفا وفخرا أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول عن ابنها ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن عبد الرحمن. نعم تلك العاشقات الصادقات عاشقات البذل والتضحيات والمربيات الفاضلات. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فما أجمل أثر الأمهات الصالحات. وهنيئا لمن بنت مجدا وأخرجت عالما وصنعت مجاهدا وأنجبت فقيها. خلفت جيلا من العلماء سيرتهم تضوع بين الورى روحا وريحانا كانت علومهم برا ومرحمة كانت سياستهم عدلا وإحسانا. وفي نسائنا اليوم عاشقات فاضلات ومربيات جليلات. فهذه إحداهن يحفظ أولادها 3 القرآن الكريم وهي التي تقوم عليهم وترسلهم لمدارس التحفيظ. ومن عاشقات التربية والتعليم إلى المستعذبات للعذاب في سبيل الله. فمع أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط لقد تفنن الأعداء في تعذيبها فلم يجد الغمز واللمز فجعلوا يخزونها بالرماح والخناجر ويلهبونها بالسياط ويعبثون بجسدها وهم يتضاحكون يطرحونها أرضا يحرقونها بالنار يلقون عليها الأحجار الثقال يسكبون عليها الماء. وأبو جهل المشرف على التعذيب ينظر متحرقا أن يسمع صيحة أو أنة أو شكاه ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فتقول سمية المعذبة في الله: أشهد أنك رسول الله وأن وعد الله حق. لسان حالها: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن الله ليس له شريك ولا اتخذ الظهير ولا المعين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. يسمع أبو جهل هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الذي يؤذيه من داخله فيتحرك، ثم يفقد أبو جهل صوابه فيقول: لتذكرن محمدا بسوء أو لتموتن. فتجيبه سمية: بؤسا لك ولآلهتك وسحقا. فيضربها برجله في بطنها ثم يطعنها بالحربة في قبرها، وتشهق شهقة الوداع لتكون أول شهيدة في الإسلام، لتكتب على مر الزمان خلودها وتثبت للورى جلدها وصبرها. نعم، لقد سجلت سبقها على رهطها وعلى أخواتها المسلمات، وما كان لإيمانها أن تهزه الرياح العواتي، بل ثبتت في ميدان الجهاد كالجبال الرواسي، وتقدمت إلى ميدان الشهادة باطمئنان واستبشار واستعلاء. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصابرين. لأن نطق بعض الرجال بكلمة الكفر ليقي نفسه من العذاب الأليم، فإن امرأة واحدة لم تفعله. لقد كانت سمية وحمامة أم بلال بن رباح وجارية بني عدي بن كعب والنهدية وابنتها وزنيرة الرومية، كن جميعا في طليعة المعذبات، يلبسن أدرعا من الحديد ويطرحن في رمال الشمس المحرقة، ثم يسلمن إلى زبانية الدماء. وكانت على رأس الرهط الكريم أم شريك القرشية العامرية، التي راحت تدخل على نساء قريش سرا تدعوهن إلى الإسلام حتى ظهر أمرها، فأخذوها وحملوها على بعير ليس تحته شيء موطى، ثم تركوها ثلاثا لا يطعمونها ولا يسقونها، وكانوا إذا نزلوا أوقفوها بالشمس واستظلوا وحبسوها عن الطعام والشراب. وهكذا استهونت المرأة المسلمة الآلام والعذاب في سبيل رب الأرباب، مؤمنة بالنصر والعزة والفوز بالجنة. فما أجمل أخبار العاشقات، فهيا إلى عاشقات الجهاد ومخرجات القادة الأبطال الأمجاد. فتلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، تقف يوم مات ابنها عبد الله بن الزبير موقفا يعجز عنه كثير من الرجال والأبطال، لكنها عاشقة البطولة التي ربت ابنها على الاستقامة والشهامة والشجاعة والبطولة. فلما كانت فتنة الحجاج بن يوسف، جاء ابنها إليها فقال: يا أماه، خذلني الناس وانصرفوا عن نصري، فما رأيك؟ فقالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، فإن خرجت لإحياء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمت على الحق، وإن خرجت في طلب دنيا فلا خير فيك حيا ولا ميتا، وإن قلت كنت على الحق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. قال: يا أماه، أخاف إن قتلني أن يمثل بي وأن يصلبني. قالت: يا بني، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، فامض على بصيرتك واستعن بالله ربك. فقبل رأسها وقال: هذا رأيي، ولكني كنت أريد أن أعرف رأيك، لقد زدتني يا أمي بصيرة، إني مقتول هذا اليوم، فلا يشتدن حزنك علي واسلم الأمر لله. قالت: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا، إن تقدمتني احتسبتك عند الله، وإن ظفرت سررت بظفرك، اخرج حتى أنظر ما يصير إليه أمرك. فقال: جزاك الله عني خيرا، لا تدع الدعاء لي. قالت: لا أدعه لك أبدا. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل، وذاك النحيب في الظمأ في هواجر مكة والمدينة، وبره بأبيه وبي، اللهم قد أسلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فأثبني فيه ثواب الصابرين الشاكرين. ثم أقبل عبد الله على القتال حتى قتل، فصلبه الحجاج على جذع فوق الثنية، ثم أرسل إلى أمه أسماء فأبت أن تأتيه، ثم عاد إليها الرسول وقال: لتأتين إلي أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. فأبت أن تأتي وقالت: والله لأذهب إليه، بل اجعلوه يبعث إلي من يسحبني بقروني. فقال الحجاج: أروني مكانها. ثم انطلق حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره؟ قالت: ربما أدير الباطل على الحق وأهله. فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وقد قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم. قالت له: كذبت، بل كان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه بيده، وكبر المسلمون حينئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به. وقد فرحت أنت وأصحابك بمقتله، فمن كان فرحه يومئذ بمولده خير منك ومن أصحابك. وكان مع ذلك برا بالوالدين، قواما بكتاب الله، معظما لحرمة الله، يبغض من يبغض الله عز وجل. أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. فقام الحجاج ولم يرجع، وأتت ورأت ابنها وهو معلق على المشنقة، فقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ كلمة عظيمة، منذ خلق وهو في جهاد وجلال، آخذ بعنان فرسه، أما آن له أن يستريح ويمشي على قدميه؟ هنا يطعن خنجر من الأسى في قلب الحجاج، ليأمر بعبد الله أن ينزل عن المشنقة، إنها لوحة عظيمة من امرأة عظيمة، وكلمات قوية عند حاكم ظالم، وإنها لمن أعظم الكلمات، كلمة حق عند سلطان جائر. إنها قدوة رائعة لأخواتنا المسلمات عبر العصور والأزمان. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وتعالوا بنا لنعيش مع فارسة كربلاء، إنها حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة، وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت مأساة كربلاء ورأت بعينها استشهاد أهلها، واجهت ابن زياد الأمير الطاغية بشجاعة نادرة، وهي أسيرة لا تملك لنفسها ولا لمن معها شيئا. قال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت له زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، لا كما تقول أنت، إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله. قال: كيف رأيت صنع الله بأهلك؟ قالت: كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون إليه وتختصمون عنده. ولما سيقت مع الأسرى إلى يزيد بن معاوية قالت: أظننت يا يزيد أنه أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، وتوهمت أن هذا لعظم خطرك، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا؟ إن الله أمهلك، فهو قوله سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين، إن كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك، أينا أشر مكانا وأضعف جندا؟ ماذا تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرج بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ هذه زينب بنت علي بن أبي طالب الفارس المغوار، وابنة سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت لتعطي الدنيا مثلا يبقى مدى الدهر شاهدا لها بالصدق والشجاعة. والبأس الشديد: حسبك الله، أي معنى جميل تنطقيه أو تلفظيه، من يساويك في العلا أو يوازي أباك قدر أبيه. هذه المواقف البطولية، في هذه المواطن فكيف إذا حمي الوطيس واشتد رحى المعركة ودق ناقوس الخطر، سنرى عاشقة الجهاد تلوح بالراية خفاقة بكل شجاعة وإقدام. واسمعنا لخبرة القتال العالية ومربية الأبطال العظيمة نسيبة بنت كعب الأنصارية الملقبة بأم عمارة، تقول وهي تتحدث عن نفسها في بلائها في غزوة أحد: تقول: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون أنحست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت إلي الجراح. تقول ابنة أختها: فرأيت في عاتقها جرحا أجوفا له غور، فقلت لها: ما هذا يا خالة؟ قالت: من ابن قمئة أكمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك عدة ضربات. الله أكبر، نعم البطولة يا نسيبة. تقول: ولقد ضربته على ذلك عدة ضربات، لكن عدو الله كان عليه درعان. هذه البطولة. تقول: فضربته حتى أزحته من أرض المعركة وابتعد بعيدا عن المعركة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البطولة وهذه الشجاعة. لقد فر كثير من الأبطال وانفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أم عمارة تجاهد دونه ليشهد لها صلى الله عليه وسلم بقوله: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها تقاتل دوني. ثم يناديها صلى الله عليه وسلم: سليني ما شئت يا أم عمارة، سليني ما شئت. فتنظر إليه وتتلهف إلى الجنة، إنها محبة الجنة، إنها عاشقة الجنان. فقالت: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، لكن أنا وزوجي وأبنائي. هنيئا لها، لقد بايعت تحت الشجرة بيعة الرضوان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من بايع تحت الشجرة. فارسة مجاهدة اشتركت في حروب الردة وجرحت 11 جرحا، وقطعت يدها، وقتل ولدها، وقتلت عدو الله مسيلمة الكذاب. فنعم المجد وبورك العطاء، وتلك هي البطولة والله، وذلك هو الشرف العظيم. وتلك خولة بنت الأزور، خرجت مع أخيها ضرار إلى الشام وأظهرت بسالة فريدة، ثم أسر أخوها في إحدى المعارك فحزنت عليه حزنا شديدا، وجعلت تقول: أبعد أخي تلذ الغمض عيني، فكيف ينام مقروح الجفون؟ سأبكي ما حييت على شقيق أعز علي من عين اليمين، فلو أني لحقت به قتيلا لهان علي إذ هو غير هوني، وإنا معشر من مات منا فليس يموت موت المستكين. فهجمت على عساكر الروم كأنها النار المحرقة، فزعزعت كتائبهم وحطمت مواكبهم، ثم غاصت في وسطهم، فما هي إلا جولة الجائل حتى خرجت وسنانها ملطخ بدماء القوم. فقلق عليها المسلمون وهم لا يعرفون من هذا الفارس الملثم، فقال رافع بن عميرة: ليس هذا الفارس إلا خالد بن الوليد. ثم أشرف عليهم خالد، فقال رافع: من هذا الفارس يا خالد الذي تقدم أمامك؟ فقال خالد: والله لقد بذل مهجته ونفسه، ووالله إني لأشد إنكارا له منكم، ولقد أعجبني ما ظهر من شمائله. ثم حمل المسلمون على الروم فكانت أشد منهم حملا وضربا، وكانت كأنها الصاعقة على القوم. فلما رأى خالد كثرة جلاد هذا الفارس الملثم تقدم وقال: أقسمت عليك أيها الفارس إلا كشفت اللثام عن وجهك. فلم ترد عليه شيئا حتى أقسم مرارا، فقالت: أنا خولة بنت الأزور، وقد علمت أن أخي ضرارا أسير عندهم وأريد فكاكه. فقال خالد: إذن نحمل جميعا ونرجو الله أن يخلص أخاك. ولقد أظهرت شجاعة فائقة حتى قال الروم: لئن كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فما لنا بهم طاقة. واستطاعت استخراج أخيها من الأسر، إنها العاشقة للإباء، لا ترضى بحياة الذل والهوان، ولا الاستكانة إلا لله الواحد الديان. وليس موقفها هذا ببعيد عن موقف الفارسة الأبية والشاعرة الأدبية الرائعة الراقية الخنساء تماضر بنت سعد. كانت إبان جاهليتها صاحبة مراث عجيبة، حتى قيل إنها أشعر من امرئ القيس. مات أخوها معاوية فبقيت مع أخيها صخر، فأحبته حبا عظيما وقاسمته مالها، ثم مات فحزنت عليه حزنا شديدا، وأخذت تقول وهي ترسل المراث العجيبة في مدحه: ألا يا صخر، لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على أخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. لكنها أسلمت وعاشت عزيزة في الإسلام، ولدت أربعة من الأبناء، ولكن حزنها بقي يلازمها حتى جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال يوما: يا خنساء، ما أقرح دموع عينيك؟ قالت: بكائي على السادات من مضر. قال: إنهم في النار. قالت: ذاك أطول لعويلي عليهم، ذاك أطول لعويلي عليهم. حضرت معركة القادسية ومعها أبناؤها الأربعة، جهزتهم، وقبل المعركة جلست معهم موصية ومودعة تعظهم وتحثهم على الجهاد، تقول: يا أبنائي، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة كما أنكم أبناء رجل واحد، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطربت لظى سياقها، فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظهروا بالفوز والكرامة في دار الخلد والمقامة. فتقدم الأبطال الأربعة فقاتلوا قتالا شديدا حتى قتلوا واحدا تلو الآخر، فلما جاءها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم شهداء في سبيله، وأسأله سبحانه أن يجمعني بهم في دار الكرامة. نعم، يجب أن نفهم الإسلام العظيم كيف صنع من هذه المرأة الشاعرة الأدبية في الجاهلية امرأة عظيمة خالدة عبر التاريخ. أخرج الطبراني عن أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: اصبري، فوالله ما في بيت آل محمد شيء منذ سبع ليال، ولا أوقد تحت برمة لهم منذ ثلاث. أم سليم واحدة من ذلك الجيل القرآني الفريد، لم ينفرد الرجال دونهم بالفضل. أتدرون ماذا فعلت؟ استمعنا معي. تقدم لخطبتها أبو طلحة قبل إسلامه فردت: لماذا؟ لأن نفسها عزيزة وهمتها عالية. فقال لها: ما دهاك يا رميصاء؟ أين أنت عن الصفراء والبيضاء؟ يقصد الذهب والفضة. قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل لي أن أتزوجك، إنك امرؤ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أما تستحي يا أبا طلحة وأنت رجل كريم شهم تعبد خشبة ينخرها لك عبد بني فلان؟ إن مهري أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تسلم وجهك لله طائعا. فبهت الرجل وأسقط في يده وقال: سأنظر في أمري. فجاء من الغد مسلما فقالت لابنها أنس: يا أنس، قم وزوج أبا طلحة. ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: أشهد بالله لقد جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. الله أكبر، هل رأيتن في التاريخ لوحة أعظم من هذه اللوحة المعبرة؟ فلم يعد يهز وجدان المرأة المسلمة أصفر ولا أبيض، بل ارتفعت مع عظمة العقيدة التي آمنت بها، ارتفعت إلى ذروة الإيمان السامقة. كوني أرق من النسيم إذا جرى وأعز في الدنيا من الجوزاء. إنها مثل عال لكل من تنشد المجد وتسعى للفضيلة، هنيئا لها هذا الصمود والإباء وهذا المجد والسبق الذي سطرته بآيات من النبل والإيمان، وتركت لها ذكرا حسنا وثناء عاطرا مدى الأيام. هنيئا لها الخلود وطوبى لها الجنة، صاحبة أغلى مهر في العالم. أتدرين أختاه لماذا فعلت هذا؟ لأنها فهمت تعاليم الإسلام وعلمت أن الدنيا ظل زائل وعارية مستودعة، فباعت نفسها لله، فصبرت على قلة الزاد وشظف العيش. فإذا كانت المرأة اليوم قد نسيت رسالتها وقلدت في معركة الحياة غيرها، وصارت تشترط الشروط وتعدد المآكل والمشارب ولا ترضى بالقليل والبسيط، فما ذاك إلا لأنها قطعت وشيجة صلتها بأختها الأولى أم سليم وعائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء التي تزوجت عليا رضي الله عنه وأرضاه وليس لها وله غير جلد كبش ينامان عليه بالليل ويعلفان عليه ناضحهما بالنهار. طلبت من أبيها خادما فعلمها دعاء بدل الخادم ليشع في جوانبهما القوة والشدة فيشعران بمزيد إيمان وجلد على أمورهما. هكذا كانت المرأة المسلمة لما عرفت رسالتها في الحياة أخرجت لنا جيلا لن يتكرر، كان أعظم جيل يحمل أسمى رسالة. وبإمكان المرأة المسلمة اليوم أن تواصل الطريق ولا تحتاج إلا لعدة أختها قبلها، إيمان وعزم وصبر وجلد، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي زماننا هذا نجد نماذج فريدة في شتى المجالات، وتلك بنان الطنطاوي صورة فريدة عظيمة في البلاء والبذل في أعظم رسالة وفاء لزوجها عصام العطار. وقد أحست بالمؤامرة تكاد تطبق عليها وعلى أسرتها، تقول في رسالتها: كم كنت أتمنى يا عصام، وهذا جزء من ضعفي البشري، أن نعود إلى دمشق قبل موتنا، وأن نقضي ما بقي من حياتنا إن كان في حياتنا بقية، وأن ندفن عندما يحل أجلنا بجوار من سبقنا من أهلنا وأحبابنا، ولكن يبدو والموت يتعقبنا في كل وقت وحين أننا سندفن في الغربة كما عشنا في الغربة بعيدا عن الأهل والوطن. أرجو يا عصام إن كتب علي الموت في غربتي أن تطلب من أمي وأبي وسائر أسرتي العفو عما جرعتهم إياه منذ 17 عاما من آلام الغربة وانشغال البال، وأن تخبرهم بما تعرفه يقينا من أنني ما ندمت قط على أن سلكت معك هذا الطريق، وبأنني كنت سعيدة كل السعادة بما كابدته معك في سبيل الله عز وجل. عاهدني يا عصام إذا قتلني البغاة ألا يوهن عزمك الحزن، وأن تتابع جهادك كما كنت تجاهد من قبل بغاية القوة والإصرار والاستمرار. وأنا أعاهدك إن كتب الله لك الشهادة أن نتابع الطريق الذي سلكناه معك، طريق الإسلام العظيم، إلى أن نظفر بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ونلقى الله وهو راض عنا. فسبقت رصاصة الغدر إلى قلب الشهيدة العظيمة الداعية الكبيرة بنان لتلفظ أنفاسها وهي تشهد شهادة الحق، لتبقى طودا شامخا لكل عاشقة للفضيلة متمسكة بتعاليم دينها وأحكامه الأصيلة. قد تعاليت بمعانيك الجميلة وتحديت بعزم كل أعداء الفضيلة. وبقي زوجها كالطود الشامخ أمينا على الذكريات مستمرا في طريق الدعوة، فما أجملها من كلمات ينبض بها القلب الكبير، وما أقواها من عبارات قبل ساعة الفراق والرحيل، ويا لها من معان جميلة جليلة قبل معاينة السكرات، وما أحلاها من نسمات عندما تكون من زوجة لزوجها لتشرق الدنيا في وجهه رقة وعذوبة، فيرى المر حلوى والمكاره ملذات والأتراح أفراحا، يستسهل الصعب ويستحل العذب، فبورك في النساء الصامدات. وما أجمل ثبات تلك المؤمنة الصادقة بأرض فلسطين أولى القبلتين ومسرى سيد المرسلين، فقد عذبت وأوذيت، بل قتل زوجها ومزق طفلها بين يديها، فأضحت تقول فرحة جذلا: ذبحوني من وريد لوريدي وسقوني المر في كل صعيد، مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائه فغدا التكبير أصداء نشيدي، دمروا بيتي وهل بيتي هنا، إن بيتي خلف هاتي كالسدود، وتلفت فلم أعثر على غير أبناء الأفاعي والقرود، أين بأس العرب مذعور لمن، أين أبناء الحمى درع الصمود، ودمي سال على تلك الرمال ينثر العطر على حمر الورود، ولغى الغاصب في أشلائنا غير أنا لم نزل سمر الزنود، ولوائي فوق هامات الورى يتحدى في العلا كل البنود، قل لمن يلهث في غفلته ينشد الأمن تمتع بالصديد، إن في يافا مواعيد لنا ورب الأقصى لنا بيت القصيد، وعلى شطان حيفا موعد

يقول فلما وصلت إلى السيارة واستطعت الهروب وقفت. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. التوبة هي وظيفة الإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم، العودة إلى الله. شباب في الخامس عشر إدمان هروين، العودة إلى الله. أوهمني أن يحبه، العودة إلى الله. أنا خدعت من أحد الشباب يا غافل. وظيفة العمر شباب، لا تقتروا بحلم الله شباب، واتقوا السفه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فليت الإعراب، أريد أن أتوب. التوبة تطفئ لهب المعصية فهي كالغير الأرض للأرض. لما كبرنا وسجدنا أرسل المحيي المميت ملك الموت فقبض روح من كان معي. لحظات حاس، لحظات عظيمة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. سامة الرحيم، هل تأملنا يوم نحمل على الأكتاف؟ هل تأملنا يوم نقدم للصلاة علينا؟ هل تأملنا يوم نوضع في أول منزل من منازل الآخرة؟ كيف تكون تلك الليلة؟ وظيفة العمر. فلا تحزن يا مؤمن، ولا تيأس يا مؤمن، كن متفائلا، لا تجلس على الأمان، بل اعمل، لا تكن سببا في عقوبة أمتك، لأن المجتمع من لبنات لبنات لبنات. والله ثم والله ثم والله إن نصر الله قادم. مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم وظيفة العمر لفضيلة الشيخ فهد البشر. الآن في الأسواق النداء، ناداتك آية ربي فابدأ خطاك بخطوة، كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة. إليك يا من تحب القرآن أفكارا تعينك بعد الله تعالى على حفظ كلام المنان. القرآن الكريم نور يملأ قلبك وسرور يشرح صدرك. أولا استصحب أنك حين تحفظ آيات من القرآن نية طلب العلم ثم نية العمل بما تعلمت، مستشعرا أنك تناجي ربك فهو كلامه المجيد يوجهك ويعلمك. كتاب الله مدرسة ترينا الحسن والإحسان، فنحن أمة ميزت بأنها تنادى وتلقب بأمة القرآن. تعلمنا هدى المولى ليعصمنا من الشيطان. فأدعو نفسي وإياكم إخوتي للاعتصام بهذا الكتاب العظيم الكريم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب ربي أيا أصحابي مشعلنا ينير قلبا حزينا صابه الضجر. كتابك ربنا نور إلهي مدى الأزمان ودستور به تحيا قلوب صانى القرآن. لا يخفى على كل ذي لب أن أثر حلقات تحفيظ القرآن الكريم أثر يتعدى الطالب الذي هو عضو فيها إلى أسرته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نوجه نداء إلى كل من كان في صدره القرآن. يا صاح قد شهد الزمان لعهدك الزاهي الأغر، إلى من عرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر. رتلت آيات الهدى وسكبت في الليل العبر، شهدت ربى الحلقات صوتك والصدى فيه انتشر. يا من أسره الشيطان فك أسرك بكثرة الدعاء، فلقد طال منك الحج. عد حيث طهرك والنجاة، يسر مؤسسة راية خطاب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع حلقات أعلام الدعوة بجامع الأمير حسن بن عبد الله آل سعود بالرياض أن تقدم لكم الخاصة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة راية خطاب الرياض، هاتف 01-433-6070، جوال 0555-11-8573. تم هذا العمل بمؤسسة منارات السلام. الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عاشقة العيش الهاني قد فزت بنفح الريحان، يا أم الأبطال وسعدا قد لاح بفجر فيناني. يا عاشقة العيش الهاني قد فزت بنفح الريحان، يا أم الأبطال وسعدا قد لاح بفجر فيناني. أنت عفاف ما دنسه في الدهر جموح الإنسان، أنت ملاك شع ضياء، أنت الأنقى في الأزمان. أنت عفاف ما دنسه في الدهر جموح الإنسان، أنت ملاك شع ضياء، أنت الأنقى في الأزمان. أولست مرابية ماتت ترنو لصلاح الأوطان، وتنشئ جيلا معتصما بالله عظيما في الشان، بالله عظيما في الشان. أولست مربية باتت ترنو لصلاح الأوطان، وتنشئ جيلا معتصما بالله عظيما في الشان، بالله عظيما في الشان. يا عاشقة العيش الهاني قد فزت بنفح الريحان، يا أم الأبطال وسعدا قد لاح بفجر فيناني. كوني شموخا لا يتهاوى فاح عبير الورد الداني، وإلى المولى عود وناجي عمر قلبي بالإيمان. كوني شموخا لا يتهاوى فاح عبير الورد الداني، وإلى المولى عود